ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. إذن الدين واضح، واضح الأوامر، ما علينا إلا الاتباع، ما علينا إلا التدبر والفهم والاتباع، وإلا هو واضح مبين. نعم. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما ينقل النقص إما من نقص إلا من نقص من نقص علمه من نقص علمه من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. وكل هذا منتف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول هنا كما قال يعني اجتمعت في حق هذه الأمور الثلاث، كما قال: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق. هو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، أفصحهم، وعنده قدرة على البيان مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم والنور وسدده عليه الصلاة والسلام. فهو عنده يعني قوة وعزيمة وشفق على أمته، ويعني لكي يبين لهم الحق واضحا تاما. كيف بعد ذلك يطعن في النبي عليه السلام، أو يقول إن أو يقال إنه يعني قصر في التبليغ، أو أنه ما بين المراد، أو أنه أسند فهم نصوص الصفات إلى العقول؟ كيف يقال هذا؟ هذا كله في الحقيقة طعن في جناب النبوة، نسأل العافية والسلام. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. هذا كلام عظيم وقواعد يعني مهمة. قال: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. النبي عليه السلام هو الغاية في كمال العلم، الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين. يعني الرسول عليه السلام عنده كمال العلم، عنده الغاية في كمال إرادة البلاغ، يعني كمال العلم، الإرادة في البلاغ أيضا كاملة عنده عليه الصلاة والسلام، الغاية في القدرة على الإبلاغ عنده عليه الصلاة والسلام، وجود يعني قدرة تامة وإرادة جازمة. مع هذه الأمور يجب إيش؟ وجود المراد. لابد أن يكون المراد مفهوم. هذا النبي الذي يتصف بهذه الصفات الكاملة في التبليغ، هل يظن بعد ذلك أنه ما بين لنا المراد، أن المراد غير واضح؟ نعوذ بالله. يعني النبي عليه السلام يقول: ينزل ربنا، هل يتصور من المحال أن النبي عليه السلام يقول لأمتي ينزل ربنا ولا يقصد نزول الرب، يقصد نزول الملك أو نزول الرحمة؟ يستحيل هذا. لما يقول عليه السلام ينزل ربنا، مفهوم المراد على الوجه اللائق به، وأنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر. أمن يقول شيء ويريد شيء آخر أو أنه لم يصنع عن البيان، هذا لا يعتقده ولا يقوله إلا ملحد كافر، كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، لأن الفلاسفة والباطنية هؤلاء ادعوا أن أئمتهم أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام بالمراد، نسأل العافية والسلامة. يقولون بعضهم كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، أو بعضهم يقول أنه علم لكنه ما بين، وكل هذا ضلال وكفر، وقائل هذا القول هو من الكافرين الملحدين لا من المؤمنين. نعم. فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن تلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة في جميع مسائل الدين، يعلموننا بالنصوص ويثبتونها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه.